أنا عبد صار فخري بعنا بقري وضراري. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خير معدي تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي. الله Ah.

sadatan tu'ribu abiyal lisan amma tadawmanal janan minat tasdiki biha wal id'an sallallahu alaihi tatudu biha fi suduri minal imani kawa'iduh wataluhu ala ahlil yakini min siri dhalikal id'ani wa tasdiki syawahiduh sallallahu alaihi wa asyhadu anna sayyidana muhammadan al-amstadis fi qawli wa fi'li wal mubaligh anillahi ma amara bi tablighi li halqi min fardi wa nafli abdun arsalallahu lil alamin basiran wa nadira faballagha risalah wa adal amanah wa hadallahu bihi minal ummati basaran katsira fa kana fi zulmatil jahli lil mustabsirina sirajan wa qamaran munira sallallahu alaihi wa ma a'zamaha min minatin takaramallahu biha alal basar wa ma awsaha min ni'matin intasara siruha fil bahri wal bar allahumma salli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha wa tahiyyati wa awsa'iha ala hadal abdil ladhi wafa bihaqil ubudiyyah أبرز فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الحدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يدسل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله والصحب الذين ارتقوا صهوة المسجد بقربه صلى الله عليه فتوجهوا إلى الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناف الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قدر أقدار زليت بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وحسست به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بصر لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار وظهور وبهر وتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بيرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الأنسن لا تفي بعشر مئشر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه رؤية في الكون منصورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة صلى الله عليه وعلى الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbama katawasaf bi Muhammadin ighfir lana ya sami'a li du'a. Oh,

فاستعد هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام حتى أوصلت هوية العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه وأمه التي هي في المقام في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حقه هذه الدرة والسونية صلى الله عليه فحمله برعايات الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوض فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومضوا عن قذبه هذه الدرة المجنونة والجوهرة المسونة والكونه كله يسبه ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه ظهور إشراق هذا السراج والعيون متسوفة إلى بروزه متسوقة إلى التقاء جواهر كنوز صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أدت في حملها بغلام من بركات وسعادتها هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإدر الفرح بملاقات أشرف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والدور صلى الله عليه أدار الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فقنا حرب عن أوان وبدع هذا الحبيب على السماوات والأرض من ما فيهن بترحيب وامطر الوجود الهي على اهل الوجود التشهيد وسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر وقدرات الاسف في قناع هذا المشدور لتنبي البروج نوره كمال كاملا في عالم الظهور نور انفق كل النور صلى الله عليه فهذا الحق الحكمة على من اتى مولاه عليه نعمة ومن خواص الأمة أن ينشر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها مسعود ومشاركة لها في هذا الصراط المقدور صلى الله عليه فأدر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا wa ma'ahu ma min al-juhum niril aina min wa sama Allahu lahu min nalasa rifil fil qismati wa fiya sallallahu alaihi pada waktu ladhi ratabahu ala hudra udhurihi wa juda hadal maulud fang falqa subhahamali minan nuri an amud wa baraja hamidu mahmud mudina lillahi bida'zimi wasfujud sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi salli wa salli ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam Oh. Allah, Rabbi, faghfir li.